حديثها زار بن صدسي هنا عن عائشة رضي الله عنها قالت كسي عائشة يخذ جرازي بثم ادبيجة أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عثمان إلى أبي بكر قابان يتغنبري عليه الصلاة والسلام عثمان كرع عفاني هنار تنانك أبو بكر الصديق أبو بكر خليفة بصرمان أبو صل... رازبون أخذ السربت يسألنه ثمنهن مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم دو خزوان جاء أبو أبو بكر خذ جرازي بتن باروان بدته شوي يا پیغمبري صلابة خذ ليبن هيلو بشتي مرنا وني جنكا دي حشته جهده تكر ظلامي عيال هبت وپیغمبري صلى الله عليه وسلم عيال هبو وهندك جبي عيالية ساخ جبو بشتي مرنا پیغمبري صلابة خذ السربن بجا جنكت پیغمبري جك صلى الله عليه وسلم عثمان هنرتانك أبو بكري دا سمنوان ابدته هشتيك وان ابدته شوي ياخذك اليفي بو پیغمبري صلى الله عليه وسلم فكنت انا اردهن بجد بيجتن من اوز زفراندن من قوتوان ابي تشتين نكن فقلت لهن من قوتوان الا تتقين الله ما هين تقوى خذناكن ما هينش خذناترسن هين بطلبش ابو بكر تكن وهشتيك وابدتوا اوهين بيجن الم تعلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ما ونظن يا پیغمبري صلى الله عليه وسلم تقول لا نورث أم پیغمبر كسك نابت وارثي من كسك نابت وارثي مالي ما ما تركنا صدقة أو تشتأمت هيلين همي صدقية وخيرة ناقه توارثي يريد بذلك نفسه مقصد پیغمبري صلى الله عليه وسلم هر بحثي خبخوب إنما يأكل آل محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المال قد مروبة محمد صلى الله عليه وسلم عود بن وارث بهما أوجك وكي بصرمان جبي مالخون نكوانا خصوصيتك هيا كدجه توان الإرث فانتهى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما أخبرتهن بجد بيشتن دماهيك بابا يتغنبري صلى الله عليه وسلم هركوي رازيبون او من بوانا قوتي وبطلبه اش ابو بكي نكن خده جرازي بتن وداخازا هشتيك اخو نكن چنكو افماله هاي پیغمبری بو صلى الله عليه وسلم وبشتي مريجك افماله ها كساكت ارفيني نوار گرتن چنكو او پیغمبر بو صلى الله عليه وسلم نوكي مروبت عادي